الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله خير الدعاء الحمد لله له الثناء الحمد لله منه العطاء وتملأ الميزان الحمد لله وتبعد الأحزان الحمد لله وتشرح الوجدان الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله